مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. للمرة الثانية نلتقي بكم في هذا المكان حيث تقدم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم الفاصل الغنائي الثاني في حفلتها الغنائية الكبرى التي تقام هذا المساء. وكنا قد استمعنا في الوصلة الأولى إلى أغنية قصة حبي، أما في هذه الوصلة فسوف نستمع إلى كوكب الشرق في واحدة من قصائدها الرائعات، رباعيات الخيام، نقلها عن الفارسية شعرا الأستاذ أحمد رامي، ولحنها الأستاذ رياض الصنباطي. الجمهور أيها السادة اتخذ مكانه الآن في الصالة استعدادا للفاصل الغنائي الثاني الذي ستقدمه كوكب الشرق في هذه الحفلة، رباعيات الخيام. كثير من القوم أيها السادة في فترة الاستراحة توجهوا إلى كوكب الشرق شاكرين لها ومهنئين، وقد كانت السيدة أم كلثوم تستقبلهم في غرفة استراحتها، و قد طلب منها الكثيرون أن تقدم لهم رباعيات الخيام بعد أن مضت مدة منذ أن استمعنا إليها. الستار الآن أيها السادة على وشك أن ترتفع عن كوكب الشرق وفرقتها الموسيقية في الفاصل الغنائي الثاني في هذا الحفل. تمضي بعض لحظات ريثما تنغم الآلات الموسيقية بالنغم الذي ستؤديه كوكب الشرق. الجمهور في الصالة وفي الألواق وفي أعلى البلكون يتطلع إلى الستار، وقد سلطت عليها أضواء المسرح وأضواء الصالة تخفت رويدا رويدا، ثم نستمع إلى الدقات التقليدية التي بانتهائها تبدأ كوكب الشرق في وصلتها الغنائية الثانية لنستمع منها إلى رباعيات الخيام، نقلها شعرا عن الفارسية الأستاذ أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. وارتفعت الستارة عن أم كلثوم. We'll be right back. البحر سمعت صوتا هاتفا في الصحر سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحر سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب غفاة البشر هب ملأوا كاس المنى هب ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاسة عمري كف القدر هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب ملأوا كاس المنى هب ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر ماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان من الحاضر لذاتي فليس في طبع الليالي الأمان واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي

خفيف الظلي هز السحر نادى دع النوم وانا

الحاضر أمن اليقين. لا توحش النفس بخوف الخنوع واغنم من الحاضر أمن اليقين. فقد تساوى في السرى راحل فقد تساوى في السرى راحل فقد تساوى في السرى راحل غدا وما Thank you. وسوف أنضو الثوب عني Thank you. قابل الأعذار يا قابل الأعذار. يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. كان هذا أيها السادة هو ختام الأغنية الثانية التي قدمتها كوكب الشرق في هذا الحفل الساهر، قصيدة رباعيات الخيام التي نقلها عن الفارسية شعرا الأستاذ أحمد رامي، ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي، وارتفعت الأكف أيها السادة بالتصفيق بعد انتهاء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من غنائها، فخرجت من الستارة وأخذت تحيي الجماهير التي أخذت تصفق لها. أيها السادة، الميكروفون سيعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي مرة ثالثة في مسرح حديقة الأزبكية. فإلى دار الإذاعة.